فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعندك السيال كسو دوادا barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo waqtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqoon. Qodobada caawaan idinku soo gudbi doona waxaa ka mid ah xildhibaan hore oo ku dhintay magaalada Muqdisho, iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya kiiska dhimashadiisa. Xog ku aadan ayaan idin soo gudbi doonaa. ضج سقع من أراضي أمتي، سارت له روحي وجادت بالدماء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومقال عصب أول غصو بندق يدردارا كهليي استشهاد أها أي واري سلاكيش إمارات كأول باهيي دردارا كنفتي ورها سيان دين سو قد بدنا دولة حوشيد إتوبيا وشكتي إنو هير قبق قبق أهمر يو qorshaha lagu dhaqan gelinayo heshiiskii xaraanta ahaa ee uu Muuse Biixi u saxiixay qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Heshiiska Turkiga iyo dowladda federaalka wuxuu ka bedeli karaa xiriirka Itoobiya iyo Turkiga. Haddaba ilaalinta Turkidu ma tahay dan diineed si dadka qaar ay u dhigayaan oo Soomaaliya loogu soo gurmaday? Warbixin ayaan idinkaga soo gudbi doonaa, innagoona isbarbardhig ku sameyn doona dhaqaalaha uu Turkigu ku bixiyo labada dal. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka Kurtunwaare iyo gobolka Shabeellaha Hoose oo ka hadlay duqeyntii xalay diyaaradaha shisheeye ay ka geysteen degmadaas. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed oo tix gabaya ka tiriyey weerarkii Imaaraadka lagu laayay ee ka dhacay xerada Gordon ee magaalada Muqdisho. Qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idin kugu soo gudbiyay. waaga kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhameystiran. Xildhibaan hore uga tirsanaa golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay hotel ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray Axmed Aadan ayaa meedkiisa waxaa laga helay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah shaqaalihii hotelka ayaa markii ugu horreysay ninkan meedkiisa arkay, iyadoona sawiro laga soo qaaday hotelkii uu joogay lagu arkay waxyaabo maanka dooriya oo la isku daray, iyadoo sidoo kale laga soo qabtay qolkii uu ku sugnaa haweeney. Kiisaska kuwan la midka ah ayaa ku soo badanayay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, iyadoona xildhibaanku uu ahaa mid ka soo jeeda deegaanada uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland. Dhowaan ayay ahayd markii mas-uul sare oo ka tirsan baaxadda duulimaadyada ee dowladda federaalka sidoo kale lagu dhex arkay isagana meedkiisa qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. سأبقى فخورا بإسلامي. وهجج وحن دين سودنا موقال كه تردارا كهليجي ورري سراكيشي إمارات كاها يكسقنا جنرال جوردن بل سمر كان أي نكهر مرين قضبة لحريرة هشي سيدي مالمي لسودة في دولة فدرال كاي جليسي يه دمع دولة إتوبيا. Heshiiska Turkiga iyo dowladda federaalka wuxuu ka bedeli karaa xiriirka Itoobiya iyo sidoo kale Turkiga. Warbixintan soo socota waxaynu isbarbardhig ku sameyn doonaa dhaqaalaha Turkiga uu ku bixiyo dowladda Itoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, iyo xiriiradii kala duwanaa ee dhexmaray saddexdaasi dowladood. Maalintii shalay oo ahayd 22 Febraayo 2024, waxaa baarlamaanka dowladda federaalka ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen heshiis amni oo dhexmari doona dalalka Turkiga iyo sidoo kale Soomaaliya, yacni dowladda federaalka. Heshiiskaas oo aan faahfaahin badan laga bixinin, isla markaana nuqullada uu ka kooban yahay aanay warbaahintu soo gaarin, haddana xog la helayo ayaa tibaaxaya in Turkigu muddo 10 ah uu ilaalin doono xeebaha Soomaaliya. Xukuumadda Turkiga ayaana dhaqaalaheeda waxa ay kala bixi doontaa kalluunka iyo sidoo kale khayraadka ku jira badda Soomaaliya iyadoo wax fasax aan weydiisan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka ayaa heshiis waxa ay hore ula sii xixatay dalka Turkiga, waxaana ay cabsida ugu badan ka qabtaa dalka Itoobiya oo dhowaan maamulka Soomaaliland u saxiixay qayb ka mid ah Soomaaliya. Haddaba su'aashu waxa weeye, heshiiskaasi muxuu ku soo kordhin karaa siyaasadda geeska? Bal aynu is barbardhig ku sameyno xiriirada ka dhexeeya Turkiga cusub ee Calmaaniga ah iyo dowladda xabashada Itoobiya iyo tan federaalka fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Sida wasaaradda dibadda ee Turkiga ay daabacday xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga, wuxuu bilaabmay 1979-kii. Muddo 12 sano ah kadibna waxaa xirmay safaaraddii Turkiga ay ka furteen Soomaaliya, maadaama uu markaa dagaal sukeeyay ka qarxay Soomaaliya. Muddo dheer oo dalku burbursanaa ka gadaal, waxaa dib loo furay safaaraddii Turkiga 2 November 2012. Bishii June 2014-kiina waxaa si rasmi ah Hargeysa uga shaqo bilaabay qunsulkii guud ee Turkiga. Ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Turkiga iminkana ah, madaxweynaha dalkaas ayaa safar ku yimid Muqdisho August 2012. Xilligaasi way koonfurta Soomaaliya ka jirtay abaaro aad u daran. Ganacsiga labada dal dhexmaray waxa ay wasaaradda dibadda ee Turkiga ku sheegtay inuu ahaa sanadkii 2018-kii $187 million, halka sanadkii xigayna uu ahaa $250 million. Mashaaricda Turkigu ka fuliyeen Soomaaliya waxaa lagu sheegay $100 million oo keliya, laga soo bilaabo 1992 ilaa 2020-kii oo ku dhow muddo 30 sanadood ah. Markaan aynu eegno xiriirada ka dhexeeya Itoobiya iyo Turkida, Turkidu waxa ay safaaraddii ugu horeysay ka furatay Addis Ababa sanadii 1920-kii, waa 13 sano ka hor safaaradda Muqdisho, halka Itoobiya safaaraddeeda ku taala Turkidana ay furatay 1933-dii. Laakiin waxaa xiriirkeedu hakad galay 1984-tii kadib markii safaaraddii Ankara ee Itoobiya ku lahayd loo xiray sababo ku aadan kacaankii Mingisto oo talada xoog uu kula wareegay. Mar dambe oo la gaaray 2006-dii waxaa dib loo furay safaaradihii iyo xiriiradii labada wadan. Diyaaradaha Turkish Airlines ayaana duulimaadyo toos ah lagu tagay Addis Ababa bilaabay. Erdogan wuxuu safarro ku tagay Itoobiya 2015-kii, markaas uu la kulmay madaxweynihii xilligaasi Itoobiya. Ganacsiga laba geesoodka ah ee labada wadan waxaa xilligaasi lagu qiyaasay $398 million sanadkii 2019-kii, halka sanadkii xigayna uu ahaa $207 million. Shirkadaha Turkida ee gabi ahaanba Itoobiya joogay sanadii 2018-kii waxay ahaayeen 1 shirkad iyo 5 qof oo shaqaale oo keliya. Iminkana waxaa Itoobiya ka furan ilaa 2,000 shirkadood iyo in ka badan 20,000 shaqaale ah. Turkida Itoobiya wuxuu ka hirgeliyay ilaa 13 mashruuc, lacagaha lagu kharash gareeyana waxa ay kor u dhaafayaan $2 billion. Keliya sanadkii 2020-ka waxaa jaamacadaha Turkiga deeq waxbarasho ay siiyeen 632 arday, halka Soomaaliyana ay siiyeen isla sanadkaas 98 arday oo keliya. Dowladaha casriga ah ee hadda jira waxa kaliya ay u ordaan waa dhaqaale iyo danahooda istaraatiijiyadeed. Haddaba ilaalinta Turkigu ma tahay dan diineed oo si dadka qaar u dhigayaan Soomaaliya loogu soo gurmaday? Haddii taasi sax tahay, Falastiin muslimiin ma ahan miya? Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu weli kugu wada jirnaa. Al-Kataib Al-Akhbaariya ayaa waxa ay baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo dardaaranka halyeyga istishaadiga ahaa ee weeraray saraakiishii Imaaraadka ee ku sugnaa xeradii General Gordon ee ku taalay magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaada muuqaalka Al-Kataib. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين. وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق. لقاي البال صافي بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة، إطفاء فراسكم أمانة كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي. تاريخ ذو مركي أيهيد كودي شعبان كن أفر بغول أفرتن إيوشان هل يهي كاترسان قوتادة استشادي انت حركة مجاهدين تا الشباب أيها هولقال انقماسي أهكفو ليهي مقالة مقدشو أي عاصمة دا صوماليا hawlgalkan barakeysan ayaa ka dhacay saldhigga ciidamada Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin Soomaaliya ee loo yaqaan xirada Gordon halkaas oo lagu tababaro milishiyadka calooshud u shaqeystayaasha ah ee u ceensan xukuumadda Abu Dubai. Allah falligi weerarkan waxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan 100 ka mid ah cadawga oo ay ku jiraan saraakiishii ugu sarreysay ee hawlgalka Imaaraadka ee Soomaaliya. Dadka lagu dilay hawlgalkan waxaa ka mid ah hoggaamiyihii guud ee Imaaraadka wakiilka uga ahaa hawlgallada ka dhanka ah Islaamka ee dalalka Yemen iyo Soomaaliya, Colonel Maxamed Mubarak Al-Mansuri. Waxaa murtadkan la halaagsamay ku xigeenkii hawlgalka Imaaraadka ee Soomaaliya Suleyman Ashiixi, madaxii Imaaraadka u qaabilsanaa sirdoonka iyo tababarada ciidanka ee Soomaaliya, Khalifa Al-Balushi, gaashaanna dhexe Cabdulla Rashid oo ka soo jeeday dalka Bahrain, iyo Muhammad Ashamisi oo ahaa madaxii logistikada iyo howlgalada degdega u qaabilsanaa Imaaraadka. Amaliyadan ayaa ku soo beegantay xilli dalkan muslimka ah ee Soomaaliya lagu hayo duulaan ballaaran oo iska kaashanayaan dhawaaqida carbeed iyo kuwa cajam, kaas oo yoolkiisu yahay in dhulkan looga tirtiro Islaamka iyo ehelkiisa laguna faafiyo kufriga iyo fisqiga laga soo minguuriyay wadamada reer galbeedka. Kadib markii Mareykanka iyo ciidamada Afrikaanta ay ku fashilmeen duulaankii ay ku doonayeen inay ku qabsadaan dalkan muslimka ah, waxay saliibiyiintu maciin bideen qorshe kaliita kana taagdaran midkii hore kadib markii ay u habarwacdeen dabadhilifyadooda qaliijka, balse isku daygaas ayaa isagana noqday mid dhicisuubay. Dhawaaqida carbeed ee u soo qalab qaatay la dagaalanka muslimiinta Soomaaliya si ay u raali geliyaan Mareykanka waxaa ka mid ah xukuumadda Imaaraadka Carabta. In ka badan 15 sano, dowladda Imaaraadka ayaa hormuud u ahayd dagaalka sahayu saliibka ee ka socda gobolka, waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii ay tirarka dimuqraadiyadda iyo qawaaniinta wadciga ah uga qotomin lahayd waddanka Soomaaliya. Waxay dowladdan dhaqan ka dhigatay boobka iyo bililiqada khayraadka muslimiinta, taageerida iyo tabantaabinta milishiyaad calooshood u shaqeystayaal ah, waxayna la dagaalantay xishoodka iyo xijaabka iyadoo hadafkeedu yahay inay hor istaagto wax waliba oo wanaag ah oo ay ugu horeyso shareecada Allah, dhanka kalena dhidibada u taagto wax waliba oo munkar iyo xumaan ah oo uu ugu horeeyo kufriga iyo fasaadka. Waxay sidoo kale dowladda saliibiyadda ah ee Itoobiya ku garabsiisay damaceeda guracan ee ah inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Marka laga yimaado Soomaaliya, waxay dowladda Imaaraadka gabadfaladii ugu darnaa iyo dambiyadii ugu xumaa kula kacday dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xigmadda iyo iimaanka ee Yemen, halkaas oo bin Zayed iyo xilifadiisu ay dagaal ba'an ku qaadeen ummadda muslimka ah kana geysteen dilal aan kala sooc lahayn, xarig aan loo meel dayin, tacdiib arxan darro ah iyo ku tumashada xuquuqda iyo muqadasaadka Islaamka iyo muslimiinta. Casaabaad igraamiya nasalleel ay waqti ikhtatafu awlaadana bidun ay tuhma. Dalka Liibiya waxay dowladda Imaaraadka garab istaagtay dhiigacabka Khaliifa Xaftar, waxayna ku kacday dembiyo aanan ka yarayn wixii ay diiwaan gelisay Yemen. Marka la eego dhulka barakeysan ee Filistiina, dowladda Imaaraadka ayaa ka xubsiibatay gabi ahaanba wixii qiyam carbeed iyo mid Islaam ahaa ee ay awooyaashood dhowri jireen kadib markii ay madaxa u raaricisay Yahuudda, aqoonsatay maamulkooda, sidoo kalena khudlaamisay ehelkeena muslimiinta ee ku nool dhulka barakeysan. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo dembiyadan iyo gabadfaladan ka dhanka ah Islaamka iyo muslimiinta, loona hoggaansamayo amarka Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam ee ah in daalimka la qabto madluumkana loo gargaaro, wuxuu Allah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waafajiyay inay madaxyada ka guraan shihaadiintii horfiiqa u ahaa mashruuca Imaaraadka ee la dagaalanka Islaamka iyo muslimiinta, kadib camaliyad fariid ah oo uu fuliyey mid ka mid ah halyeeyadooda haldoorka ah ee qarsoon ee ka mid ahaa guutada istishaadiyiinta. نحسبه كذلك والله حسيبه. يا فارسا عفى القعود منعما قرأ الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سكع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaciiga waa mustafa mukhtaar aadan cabdiraxmaan waxaan doonayaa halkan fariin inaan uga diro dadka soomaaliyeed walaalayaal sidaan wada ognahay dalkeenna waxaa ku soo duulay gaalo noocyo badan leh isbaysigaas ku faartaa markay duulaanka kusoo gareen dalkeenna waxay ka dhex samaysteen dad colooshooda shaqaystayaal ah diintooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba dan ka lahayn koodaasi ridowday safka gaalada kusoo biirtay dad waxaa jira soomaali ah ka aaminsan dowladdii soomaaliya ama dad muslimiin ah waxaan leenahay dadkaasi ilaahay ka cabsada kuwan inay gaaloobeen waxaa noo caddaynaya aayaadka ilaahay ilaahay asigoo muminiinta uga digaya yahuudi iyo nasaari inay owliye ka dhigtaan igdii ka dhigatan xukunkeeda noo caddaynaya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa muminiinta yahuud iyo nasaara owliyaha ka dhiganin bacduhum awliyaa u bacd gaalada hiil iyo hoo ayka isku leh qaar baqaarka kale muminiinta haddaatihiin sababkuna lihiin qofkii li kariwaay hukunkiis muxuu noqonaya owliye ka dhig wamay yatawallahu minkum fainahu minhum qofkii gaaladaasi owliye ka dhigta ayuu ka tirsan yahay in allaha laa yahdi lqowma aalimiin lama hanuuniya qom aalimiina waxaa kaloo gaalnimadooda ku cadaynaay waa maamul waxay wax ku maamulayaan waa daaquud ama dastuur kasoo horjeeda manhajka ilaahay soo dejiyey iddii aan wax ku maamulaynin kitaabka rabbi ilaahay asigoo hukunkeeda noo cadaynaya wuxuu yidhi waman lam yakun bima anzala allah idda aan wax ku maamulayn wixii ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika hum alkaafiruun kuwaas waa gaala la yidhi ayukum baa gaala ah marka kuwaan warkood waa cad yahay waxaa la rabaa gaaladan inaan iska dhicino sayliibiga iyo midka ridoway oo soomaaliga waa isku mid hal ujeeday leeyihiin qorshe ay leeyihiin waxay tahay inay naga hor istaagaan ku dhaqanka diinta islaamka sharciyadeenna inaan isku maamulno ayay noo diidan yihiin waxay jecel yihiin in la wada gaalowo ayaadka ilaahay aynu ku caddahay in maaragtay gaaladu ay jeceshahay in la wada gaalowo wadkuu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan say u gaalaweyn oo aad isku mid noqotaana layidhi danta ay naga leedahay gaaladaas taas waay marka gaaladaasi waxaan leeyahay dalkan idinka ma laha waad ku soo guusheen idinka oo dulleysan oo naf iyo maal khasaaray ayaad ka bixi doontiin insha allahu biidan illaahi kariim waxaan fariin u dirayaa maleeshiyaadka riddada gaalada garab istaagay oo u kaalmaynaya oo sababtuna ay tahay wax yaroo gaalada u dhiibeysa oo laag ah waxaan leeyahay war waxaasi wax la qaata maaha $200 siisateen dadkiina diintiina iyo sharafkiina iyo dalkiina waxaan leeyahay towbadkeena ilaahay ka cabsada ilaahay agtiisana u dundaar idin ma noqonaysa $200 aan u gaalowey mujaahidiinta gacantooda markaad soo gashana udurdaarku uma noqonayso hunguriya ay waday waan aragtay qaar la qabtay oo hunguriya ay waday meeshan maxaa ku geliyey hunguriya ay geeyey haddeetan iska tawbadkeen hadhow intaad dhihi lahayd hunguriya ay waday marka waxaan leeyahay tawbadkeena tawbada way furan tahay intaad nooshihiin tawbadkee naftaan meel loo soo joogo lama oga mar walba mujaahidiinta waxay qorsheynayaan sidii nafta lagu dhaafin lahaa ayay qorsheynayaan meesha lagu soo joogo lama oga gacmaha mujaahidiinta waa ku soo gaari doonaan meel kastoo aad joogto insha allah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan wax u qorsheysanay iyo si ka fiican inay maaragtay arrintaas noogu dhacdo oo gaalo badan aan ka araysiino ayaan Ilaahay ka baryayna. المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الصليب قد انثنى واستسلما ساروا يدكون الصعاب بعزمهم يشيدون النصر يخفق في السماء. عدد المرتدين في إماراتك أي مجاهدين تواردين سراكين شيسنا كل ينهو قلقا وامد كمدة أعداد الله سبحانه وتعالى يا دوميدي سموحدين تا زمن كان جوغا كوا أغوط ليتا ونحن مجرى قوب دوني ذا كمدة وإسلام كان لقولات دقال لما إلا إمارات كالين أيو كله هاي هدي أن هاي مسلمين تصوماليات إمارات وامد كان لقالة يا تاجر هذا لقرب جوجا عدوك حبشي ذا الدولان كوا بدأ أن يبرجين وحاله وذا أجي هاي سدا أي كارين دكواد كي جيران أجد ياشا قرعان يهود الأجور جنايو مساعد كبركة سنة الأقصى وكو سدا حشاد لأنت ومد ولا سهول استعجي إن دين الإسلام كبدلايان كنا بدلايان دين الدون الكرام أو بحيي مدين الديمها أما وحدة الأديان وإماراتك هو حسوق أوجستي شعبك مسلمين تاهي اليمن إيه ليبيا حتى أنا كانت وجوين كله مصيبة هاي ستة مسلمين تا السودان واركاس لقول لي سراكي شودي هو جامين يسد دولان كصوماليا وهو أرجوت وياهي أفضل با ومسلمة وأي دباتين الما والبا وأي والد كيستين دمر والبا وأي عرض كودي واحد جدبين يا والد والبا وأي أبد كودي دافيين وحبذا أيان يري ورعدهيه نجد جوجا ليها آيات كفر يستين ما أنت آيات جواب تين هي ستان واحد يكون صوم مكان أيها سكسي حنون بدن بإذن الله. رضيت يا صاحب همة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأنجاء فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساعة الأبطال سيفا ملهما. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. وهجاج دولد حبشي دي توبيا يا مركلة وحا أي كوعلسي إن أي دقن قلينيسو هشيسكي أي كلاسحي حتى إمامو الكسو مالي لان مسؤول سره كترسن دولة حبشي دي توبيا يا مركلة شهجين وهير قبقباء مريو قرشها لغو دقن قلين يهشيسكي حاران تها وموسى بيحو صحيحي قيبا كمده بدا الصوماليا تسفايا يلما واه سفيركا دولة دا إتوبيا وفديا وحلوو يرو حارون تقرى مدمي دوبا يا شيغي إن سفقرتكي أي لقلين موسى بيحو إسبدل وين كدالين دونو جيسكا أفريكا سيدا وهدالكا ودقاي وحو إن تاسكو داري إن أيسان إتوبيا ودقراري عندونين عدد سيدا دبلوماسي ديت إلا وصاريو إن أي جوجيسو دقن قلين تهشيسكي أي لقشي سومالان عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. وهجج قيبا دم بإبراهيم شكر وحوري سيدا ينكسي دوانينا odayaash dhaqanka iyo dadka deegaanka kurtun waarayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay duqeyntii diyaaradaha shisheeye xalay ay ka geysteen magaaladaasi taas oo ay ku dhaawaceen hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay. Maana rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. halkan waxaan ku cadeynaynaa anigu ah nabadoonkii beesha oo dhibku dadka dhibku ku dhacay nabadoonkoodii oo ah Cumar Gaabu Cumar. Waxaan halkan ku cadeynayaa in xalay markay saacaddu ahayd 3:10 meelahaas ay ahayd gantaal oo irka kasoo dhacay miya ma aqaan bad maa laga soo tuuray ma naqaano ayaa ku soo dhacay xaafadda guri oo macnaa dad masaakiina degan oo maras ah oo aan waxba galabsan oo macnaa guriga barxaddiisa iska jiifaan aa gantaalkii ku soo dhacay gaaladayaana soo tuurtay meel uu ka yimidna ma naqaano ma irkuu ka soo dhacay ma badduu ka soo dhacay ma birigaa laga soo tuuray ma naqaano ayaa gantaalkaas guriga ku dhacay waa dad masaakiina aan waxba galabsan iyo guryihii oo ku burburay iyo ilmihii oo meeshaas ku dhaawacmeen iyo hooyadoodii aabbihii ilmaha dhalay waa ku badbaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhib ma gaarin laakiin ilmihii dhaawac ay qabaan ee ii sheeg magaciisii odaga waa ka badbaaday hooyadana lugtay ka dhaawacantay waxaan halkan dadweynaha muslimiinta aan u sheegaynaa in oo macnaa dhibkaas halay meeshaan ka dhacay walaayada guud waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ah oo aan waxba galabsan oo dhibkaasna uu ku dhacay waxaan uga codsanaynaa walaayada islaamka haddaan nahay odayaashii degmada nabadoonnada in dadkan gargaar degdeg ah lala soo gaaro dawo iyo macnaa guryihii si wax looga qaban lahaay ayaan ka codsanaynaa walaayada guud ee xarakada islaamiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa gaaladan oo soo baxaysa oo ilaahay naga qabto diinta iyo kitaabkana ay diidan yihiin annagana waxaana nahay dad muslimiin ah oo macnaa diinta ku oo macnaa ku dhaqan kuna dhashay una dhashay ee gaaladaana waxa waay weerar dalkoodii ma aha hoolo kama haysano meeshii guryaheenna iyo deegaanadeenna iyo meeshii muslimiinta joogta ayay habeen imaalaan weerar nagu hayaan waxaan ka galabsanay ma naqaano ilaaha naga qaban kara ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa in ilaahay naga qabto annagana waxaan u sheegaynaa walaayadeennii sare iyo degmada iyo gobolkaba waxaan u sheegaynaa inaan la dagaalamayno iska dhicinayno habeen iyo maalin naf maal muruq iyo maskaxba inaan walaayada aan garab taaganahay aan halkan ku cadaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle loo sakhiray dhagartii nala maanganaayeen cadowga ilaahay marka kooda waxaan tacsiinayaa qoyskii iyo qarabaha dhibka soo gaaray ee reer waayto guud ahaan waxaan ambaraynayaa kuwa maalin dilahaya maxuu ahayay dadka maatada maalin walba oo haddii furimi looga soo adkaaday dadka diyaarada waxma qabata dadka ku baabiinaya diyaarada madfaat aan loo kale aaba yeelin dadka xalay la dilay waa shacab ma ahan shabaab ma ahan in dembi galay waa nimaan naqaan waxaan leenahay ka daaya kuwa soo diraya haddaad soomaali tihiin iyo haddii ajnabi tihiinba diyaaruu dal ma qabato dad bay dhammaysaa maahane dadka naga dhammaynina la nabadgeliya ilaahay dadkaanin haddaan ilaahay aqoonna wasakiin dhexnayna annagoo ah dadka degan degmada Kurtiwaarey deegaankeeda annagoo dad islaama ilaahay naga dhigay waxaa si gaar ah oo dhib badan nagu soo weeraray gaalo gaalo waxaan leenahay waddankan xaq kuma lihidiin waddankan dad islaama iska leh ka jooga haddaad ka jooga weysaan inaan iska keen dhicinno saacad kasta har iyo habeenba waxaan diyaar u nahay gaalooy waddankan sid kuma lihid iska fiiri islaamka adiga aad dhammaynayso ka noqo gurigaagana ku noqo haddaad ku noqoysana jawaab degdegaad naga heli doonta haddii ilaahay uusan diidin annagana waxaan garab taagannahay walaayada islaamka gaaloy gurigaaga ku noqo haddaad ku noqoysana jawaabaad naga heli doonta haddii ilaahay boorka ay raalli ku noqo horta ninka masiibo kale abtigiis aan ahay cabdiqaadir mansuur musiibadaana waxa waaye gaalada haddii furmaha loogu adkaaday ayagana waxay laayinayan waxay ka arsanayan masaakiinta imaatada ahayd marka alxamdulilah waxaan ka codsanayna dadka islaamka walaayada in ninka wax garad ninkaa maskiin waaye gurigiisa waa burbur ciyaalkiisna waa dhaawacyihiin marka war badan wax ma taraayo dhibkaa meesha ka dhacay musiibo waaye alxamdulilah ilaahay ilmaha dhaawacun buu ku akeeyay habartii ilmaha 3 cunug raali kama nihin cid raali ka noqonaysan male in maatada lagu arso markii furmaha loogu adkaaday ragga meel kasoo jooga haddii aadeen inay aadaan la rabay wax fulinimo ah xale meesha lagu qaaday musiibe marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qoladaas naga dulqaado muslimiintana waxaan ka codsanaynaa walaayada ama muslimiintanan meeshan waa in degdeg gargaar ee lasoo gaaro haduu ilaahay yidhaaha ilmihii bannaanka ay fafadhiyaan ayagoo dhaawacay hooy ma haystaan guri ma haystaan gool ay ku seexdaan ma haystaan wixii waa gubteen xoolo ma leh وانا مسكين وجبال فلنجري مركو ولا إذا حركة وحنا وشجعنا دولا يرا ماشى سوا دق دق إنه وحنا لسه قارتو وهرين قول أيك سعد عطا مهسان وبلا توفيق وركي ماشى سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا وهذا القيبة ضم بإبراهيم شكرو حواري سيدا أيان مركان نسل سوغارني نبضون محمد أحمد قولد فرتاق أيا تيريي تحقب أياه وكاقها اللي ويركي لقولا يسرا كيشي إمارات كيكا دعي حرادة قردن إمقالة مقدشو بسم الله هرت إماراتكو وعدو إسلام وانا عدو ألوهي نباتوين بضم بي سوماليا كاليوكم هيا عالم كإسلام كوردن كوهيان مثلا دقالك وحا كودا السودان وأيقا ليبيا وأيقا had li ku yirno yahay Yemen wa ayaga Soomaaliya wa ayaga meel kasta oo Islaam joogo dhibaato iyo dagaal iyo qalalaas ayay ku hayaan waxay ka turjumayaan oo shaqala u yihiin Mareykanka iyo wixii reer galbeedkaas la jira masiiba Islaam kale hadii li ku yirno yahay lagu salaado way Ilaahay hanaga qaftaan leedahay inta markaan ka gudbo isisiyaadada xamar ka dhacday oo saraakiishooda lagu dilay horta marka horeysa allaan uga mahad celinayna ilaahi ba kum mahadsan amaliyadaas haddii ilay ku run yahay noo fududeeyay geesigi maaragta amaliyada fuliyana waxaan lana ilaahi jannatul firdawso hageeyo waaba u geynaya maaragtay xaq buu ku dhintay cadaw buu laayay geesigaasna saasan ugu duceynaya muslimiintu meel ay joogan ba waxaan ugu baaqayaa imaarad meeshii lagu arko saas iyo si ka daran haddii ilay ku runo yahay in loo laayo min alla meeshii islaam jooga oo imaarad nin imaarada lagu arko hal la dilo cadaw islaam weeye cadaw alla haddii ilay ku runo yahay weeye dhibaato badan bay muslimka ku hayaan mareykan ba ku adeegta way takabureen oo maaliyadii iyo lacagtii ba ka badatay meeshii ilaahi ugu shukri lahaadeen oo muslimiinta ugu gargaari lahaadeen muslimiintii bay ku laayaan hadda way ogtihiin حسوقة كالسعودة فلسطين كالسعودة فلسطين أقر قاري مهيانة يهود يبقى أقر قاري هيانو الرياشين كي يداود يوحي أباهي هينستين هيان مركا ساسي ماركت يهود دوابي كالسعودة هينو ومرتدين وي إلهي كفرتي مركا ملو البحر لغو بيكسدو هادي اللي يكيرون يهي وإنا سيد الله اللي ينهيو مقالو ينك يوضمد إسلام كوچوغان وإنا يكوان توبانو كعرران ayaan ma aragtay kubbaaq haya waa la yeeli kara ayagu waa hal dowlo oo yar oo dhowr imaaradooda muslimkuna dhul ballaaran iyo dad tiro badan weeye marka muslimku wuu soo jeesane war hal loo soo jeesto intaysa ma aragtay muslimka dabar goyn hal loo soo jeesto hal iska dhacsho waa la la diriri karaade hal wiil baa hadee leey ku reey Muqdisho saa ugu galay oo saraakiishoodii wuxuu laayay iyo wuxuu dhaawacay iyo ciidankii murtadiinta ka dhigay intaas markaan uga gudbo waa tahay intaanan u galin tixda bulshada reer Muqdisho ama guud ahaan reer Banaadir ee aad tahay afhayeenkoodi muxuu oga dhignaa in imaaraadka la beegsado amaliyada inta la eeg ay ku dhacdo oo walow aan ognahay in shacabka reer Muqdisho ay ka sheeganaayeen hagardaamooyin badan iyo shirqoolo badan oo looga maleegay dhanka dawladda imaaraadka shacabka Muqdisho oo muslimiinta waxay uga dhigantahay guul weyn oo Ilaahay siiyay ayay uga dhigantahay shacabka Soomaaliyeedna ma aha shacab kasto Islaam ama meel uu joogo haduu Yemen joogo iyo haduu Syria joogo iyo haduu Libya joogo iyo haduu Sudan joogo guul weyn bay uga dhigantahay oo Ilaahay u soo hooyay oo Ilaahay in looga mahadceliyo haddii ilay ku urun yahay mudan ayay uga dhigantahay shacabka Muqdishana waxaan leedahay ayaga iyo turg iyo maaragtay waxba nooma kala sokeeyaan ciddi laay oo wax ka laay oo ciddi laayinaysan mujaahidiinta garab ku siiya ayaga iyo turgiba in laayo la dilo hadda waa kan hadee lay ku urun yahay aamilka xasan gurguurte waa kan khayraadkii badda ku wareejinaya waa kan hadee lay sayrac ku wareejiyay Itoobiya kuwaan waxaan leedahay مرتدين تا أمة ملاذ أن فاسد كان ما رح ضوى ويكحون يهين بان لا ذا قالوا يوم مارك تعمارات كبر ويكحون يهينه أيجنا هل الله يو هل ربك صدق قد بايرك جدوني إما جيسينا قبل كيبا كوجو ضابا عمارات إنه نقص الدولة أو ترق نقص الدولة أو يتبي نقص الدوشة عاملان تاس حسن جرجر تي كوي كهري يوم أيام مارك تي هدو الدنيا هاي يا هدو مارك تي لفت جري كواسة مارك تي قرب يا قاشان واه او سببي ان دلك يا عدو والبهد اللي يكونوا يسو غله ايغنا هل برت الماما يستو هل الله نبدون قولد اديكم حسن كسو دوو مركان تخدي اد عمرين لهيد اماراتك هورتا تخدو تخغابن وحبار وهي اون الهي كبر يا هيو الهي مصيبه انو كردو ماركت اماراتك يا وخي لميده يا وخي قرب سين هيا gabaga markaan habaar khabaar ka tirinayna umada muslimiinta oo Soomaaliyeed aamin hayeen maaragtay markaan habaarahayo marka gabagii ba suugaanti baan bilaabahay waxaan leedahay adigaan cabsanaheen allow cid ku maagayn adigaan anaasiir ka biqin culiyo duulan ciidamada shisheeya adeena ciil ku badahayn ninkaad cirib ya jaan goor tabta ciidan uma doontid عود بدن متكاسين ربطان عود ومسو توقتين اديقا عرشيقا مامولا اون عود كولاشيقان اديقا عركاس تاقاي او عيد دانوفيدي عاسيا متكو عابودا عايشكو وضاسيا عين باعين واحد اونتاي ايا باداها عيقاقا امرقادا شادا نوغو فيلان امرقادا شادا نوغو فيلان وعاويا مالين الهو عباشان اللو كاقاهي عدوغا سود دولي roolaha gaboobaan ahay oo ku caabuda calaalahan ku hoorsaday aadil baata calaalahan ku hoorsaday aadil baatahay imaaraad ilaahu ka qaba caalamka islaamka diintay cuburiyaan ayay caadado tahay waamileen gaamuray oo ku caasiyay yahuud bay caawinayaan allow codka wada dhaafi eesha badroolkana ka guri wadar u ciirte cirka roobka laga keenay iyo deeqda ku ciriiri عيشكي عسير كان كجع عدو إسلام وي إلهو عسير الشرف عسير عسير اللي ته وعيدا قال ألو دم عماراتك عيان إلهو كوك عام غاري واده عيدو قريرتي ألو عذركم ما شاء عذابتي أدون كأوك كان عملة دادي عذابتي أدون كأوك كان عملة دادي رير عاد سيدو دي ألو مال مكوعتي عيد الله يسر رير لود ألو مري عماراتك إلا إيا إلهو كي العسل قبتي عربا هل كان دقي جرتي عيدو كشه كيس إلهو انت أسان عطسده إيقا أجيب عاو أمين دعادا إنكارتان ردو إبا إلا التوغ إلهو عمارات بابي إلهو نقاقبو إلهو مسلمين تكاقبو إلهو دلن كودا نقاقبو إلهو مسلمين تنكاقبو إلهو يهود فلسطين كاقبو إلهو قارهان أنقا ترقي عمارات إيطبيا نقاقبو إلهو نقاقبو إلهو بابي إلهو ربيو وحن كبر يا عاوي صوماليا إن أدمي ضيصه كتابك الله نعطكم ضيصه كتابك أكم ضيصه انت سينا عاوي دقستي الكسو قبل قبيني نابرنا مش كدو حواري سيدا كان مدل مذا انت عندي بسوق مغلي دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي السامي.